بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم آمين. أما بعد، فقد شرحنا مفهوم المعجزة وكيفية بيان كيفية دلالتها على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى أن هناك تفاصيل أخرى في هذه المباحث الدقيقة ترجع يعني معرفتها ودراستها إلى مراحل مفصلة ومعمقة أكثر مما نحن فيه. نكمل الآن في هذا المبحث، وهو الأدلة ووجوه الدلالات التي ذكرها العلماء على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى المعجزة. في الحقيقة، لو ثبتت المعجزة فقط، مجرد ثبوت المعجزة هو كاف للدلالة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء. كل واحد منهم ظهرت على يده معجزة بالمعنى السابق الذي ذكرناه، فهذا وحده كاف للدلالة على صدقه. إلا أن العلماء ذكروا أيضا وجوها أخرى من الدلائل التي تدل على صدق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في دعواهم النبوة، وأنهم مرسلون من عند الله جل شأنه. من هذه الدلائل أن لم نرى أحدا من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا وقد دل البشر على الأخلاق الحميدة، وكان سببا في تكميلهم وفي ارتقائهم وفي تدرجهم إلى الكمالات شيئا فشيئا، كل واحد بحسب قدرته وبحسب طاقته. ولم نعهد على أحد من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم دلوا البشرية إلى ما فيه انحدار لها، كالحث على السرقة أو القتل أو عدم احترام مثلا حقوق الآخرين أو التعدي على الأفراد البشر الآخرين ونحو ذلك. أي إن لم نعهد على أحد من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم دلوا البشر أو أمروهم بشيء فيه ظلم لهم أو فيه أمور تتسبب إلى نقص مراتبهم، كما نشاهد من سائر التعاليم أو سائر الفلسفات التي نراها في الشرق والغرب، الفلسفات المادية والفلسفات الليبرالية، وقبل ذلك يعني بقرون كانت السوفسطائية والمانوية وغير ذلك. وكل واحد يستطيع بأدنى نظر أن يرى في مثل هذه المذاهب وفي مثل هذه الآراء والمدارس كثيرا من الأحكام التي فيها هلاك للإنسانية وانحدار، وليس تكميلا وليس تدرجا في تربيتهم إلى ما فيه كمالهم. فالعلماء قالوا، بما أن استقرأنا ما جاءت به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ورأيناها تدل على كمالات، على أحكام فيها كمال للبشر، إذن هذا دليل كبير جدا، دليل داخلي، دليل داخلي من خلال النظر إلى نفس الأوامر والنواهي والمفاهيم والتعاليم التي جاءت بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، تدل على صدقهم، لأنهم إنما يقولون للبشر إنما جئنا لنخرجكم من الظلمات إلى النور. إيش يعني الظلمات؟ مما فيه نقص لكم إلى ما فيه كمال لكم. وقد نظرنا فيما جاءونا به فرأينا أنه فعلا إنما يدل على هذا المطلب. إذن هم صادقون في دعواهم، إذن هم صادقون في دعواهم، وهذا وحده كاف ليبعث الناس ابتعاثا إلى ويستحس هممهم إلى النظر في دعاوى هؤلاء الأنبياء والرسل. وقد يكون هذا وحده كافيا لإيمان كثير من الناس، وهذا طبعا نحن نراه بالخبرة ونسمع عنه ونجربه تجربة في الشرق والغرب. فكثير من الناس إنما يؤمنون لمجرد معرفتهم بعض الأحكام وبعض الأخلاق وبعض التعاليم التي حث عليها الإسلام العظيم وحثت عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالصدق في الدعوة، إيش يعني الصدق في الدعوة؟ أنا عندما أقول لك إنني إنما أدعوك إلى ما فيه هداية لك وإلى ما فيه إرشاد لك، وأنت عندما تسمع كلامي وتجربه فتعرف أن هذا الكلام فعلا يستلزم الهداية والإرشاد والتربية والتكميل. إذن أنت تخضع لي حتى لو لم تكن هذه الدعوة دعوة نبوة، فما بالك لو كانت دعوة نبوة. لكن لا يخفى أن النظر في مثل هذا المقام على وجه الكمال لا يطيقه إلا القليل من الناس، لأن الإحاطة بوجوه الحكمة التي تنطوي عليها تعاليم الإسلام وتعاليم الأديان كافة، يعني كل دين بحسب من توجه له، هذا يحتاج إلى حكمة عظيمة جدا ويحتاج إلى نظر دقيق جدا. وأنا قلت في بعض يعني اللقاءات وبعض المجالس الخاصة مع بعض الإخوة أن ربما يمكن لنا أن نقول إن وجها من وجوه إعجاز رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، إعجاز الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو أن لو نظرنا في هذا الدين لرأيناه صادقا في كل جهاته، وصدق هذا الدين في كل جهاته مع سعة ما اشتمل عليه هذا الدين من تعاليم تتعلق بالأحكام الخاصة والعامة والبيع والشراء والحرب والسلم، ثم المفاهيم والتعاليم التي تدلنا على حقيقة هذا العالم، ما حقيقته، ما مبدأه، ما منتهاه، وإلى آخر كل هذه التعاليم، فسنجد أنه لم يشتمل هذا الدين على أمر قط هو فيه إيه، نوع من الكذب أو نوع من الدلالة على نقص، يعني حس الإنسان على ما فيه ما يستلزم نقصا له أو ظلما للآخر. فهذا لا يطيقه إلا لا يطيق أن يظهر على يديه دين بهذا الكمال وبهذا الإحكام وبهذا التناسق إلا واحد فعلا قد تلقاه من عند الله سبحانه وتعالى. هذا الطريق يعبر عنه العلماء بعدة طرق، أنا أحاول أن أدرجها إدراجا، يعني أجملها إجمالا بمثل هذا النحو أو الشرح الإجمالي الذي أذكره. لكن واحد من العلماء المتعمقين في أصول الدين وهو الإمام الرازي رحمه الله تعالى ذكر في كتاب المطالب العالية وفي غيره من الكتب، وتبعه على ذلك غير واحد من المحققين ممثال الإمام التفتزاني في شرح العقائد النسفية وغير هذا الإمام العلامة، أنه بالإضافة إلى دلالة المعجزات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هناك طرقا أخرى تدل الحكماء من دون ملحظ خرق العادة على صدق هذا النبي في دعواه، وعلى وتدلهم على ضرورة الخضوع له، وهذا سماه طريق الكمل، طريق الحكماء من الناس وطريق الكاملين من الناس، هم الذين يكونون صادقين في النظر مع أنفسهم. يعني كيف يعني يكونون صادقين مع أنفسهم في النظر في هذا الدين؟ يعني لا يعاندون عندما يرون شيئا من الأشياء الحقة، الأشياء الأحكام الصحيحة، فإنهم يخضعون لها ويقولون هذا المسلك صحيح وهذا المسلك صحيح وهذا الحكم صحيح وهذا تحريم الربا مثلا صحيح والأمر بالزواج مثلا صحيح، تحريم الزنا هذا صحيح، وهكذا ينظرون في كل أحكام الشريعة ويخضعون لما هو حق ويبطلون ما دلت على بطلانه الشريعة. فإذا نظر الإنسان الحكيم الكامل العارف المتقن لصنعة النظر الصادق مع نفسه في تناوله لجهات هذا النظر العويص، إذا كان صادقا فإن هذا كفيل بأن يدفعه وحده للإيمان والخضوع واتباع هذا النبي العظيم. لذلك يقولون مثلا الوجه الثاني أنه الشريعة اشتملت على تعاليم كثيرة جدا، هي فيها بيان لحقيقة هذا الكون، فيها بيان لحقيقة لجهة العلاقة بين الخالق والمخلوق بصدق تام وبعناية تامة، ليس فيها لا تجاوز في جانب الخالق ولا مبالغة في جانب المخلوق، ليس فيها إهدار لجانب الحق جل شأنه، وليس فيها مبالغة كما نراه في كثير من الفلسفات المعاصرة عندما يعني قالت إن الإنسان قد استغنى في وجوده عن الإله، وجاء يعني نيتشه وهو القائل بهذا المعنى إنه حان أن يعلن الإنسان موت الإله. إيش يعني موت الإله؟ هو لا يعتقد أصلا بوجود الإله، لكنه قال إن الإنسان كان يتوهم وجود الإله في ذهنه، وكان يتوهم أنه يعبد موجودا ثابتا في نفسه، إلا أن يجب علينا الآن أن نعترف بأنه لا وجود لهذا المفهوم، لا وجود لأي مصداق لهذا الإله. وهذا هو ما عبر عنه على سبيل الكناية أو المجاز إنه موت الإله. موت الإله يعني يجب على الإنسان أن يستقل بأمور نفسه. وطبعا أخذ بداية هذه الفلسفة، وصول هذه الفلسفة، من معلمهم الأكبر وهو إيمانويل كانت، عندما عبر عن التنوير الإلومينيشن بأنه خلاصته هو استقلال الإنسان في تدبير أمور نفسه عن أي مصدر خارجي يعطيه الأحكام. وهذا كانت يعني بدايات العلمانية وبدايات ما يسمى بالتنوير، وهو في الحقيقة الظلمة، يعني هو يدل الإنسان على ما فيه ظلمة وليس تنويرا. لكن كما اعتدنا من المنحرفين عن الصدق والحق في بلاغ يعني في تبليغ هذه المفاهيم يسمون الأشياء بغير إيش أسمائها. والعلماء أضافوا أيضا وجها آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان ضعيفا، مع أنه لم يكن ممن اشتهر أنه ارتاد المدارس ولا الجامعات ولا درس على العلماء ولا بحث في كتب المتقدمين، إلا أن نجد هذا الإنسان الذي ظهر في بلد مثل مكة لم نعهد عليه قراءة ولا كتابة ولا دراسة ولا نحو ذلك، إلا أن نراه قد ظهرت على يديه جهات كثيرة جدا وعميقة جدا من المعارف والعلوم يعجز عن جزء ضئيل منها أكابر الفلاسفة وأكابر العلماء وأكابر الباحثين. فهذا وحده حري يعني يدفعنا يعني بصورة كافية إلى النظر في شأن هذا الرجل العظيم الذي ظهرت على يديه مثل هذه المعلومات ومثل هذه التعليم. هذا أيضا وجه يخضع له كثير من الناس ويكفيهم أن يدفعهم مثل هذا النظر إلى التساؤل إنه من أين جاء محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بمثل هذه المعلومات، من أين جاء بمثل هذه المعلومات. وقد يدفعهم ذلك بعد البحث والتمحيص إلى الخضوع إلى دعواه النبوة. طبعا العلماء بحثوا في هذه المسائل يعني بحوث تفصيلية، وتنوعت البحوث ما سمي بعد ذلك بالإعجاز التشريعي والإعجاز التاريخي والإعجاز في الإنباء عن المغيبات والإعجاز في دلالة الإنسان إلى كمالاته في الأحكام والتشريع وغير ذلك. كل هذا أجملناه على نحو ما سمعتم آنفا، وكل هذه الوجوه إنما تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أنه إنما تلقى هذه الشريعة العظيمة من عند الله سبحانه وتعالى. هذا طبعا جملة ما ذكره العلماء في الدلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. من جملة ما يجب علينا أيها الإخوة الأفاضل أن نعتقد به، وهو من مكملات مفهوم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، من مكملات يعني لا يتم فهمنا واعتقادنا وإذعاننا لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا المعنى، أن نعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. إيش يعني خاتم؟ خاتم أو خاتم بالفتح، بفتح يعني التاء أو كسرها، يعني لا نبي بعده، لا نبي بعده. وقد جاء ذلك صريحا في القرآن الكريم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن وخاتم النبيين. خاتم النبيين إيش يعني الخاتم؟ عادة أنت عندما تكتب رسالة أو ظرفا أو تكتب كتابا تختمه، يعني عادة الإنسان يختم الكتاب متى؟ آخر شيء، لما يتم كل ما فيه من الترويس والتنسيق والتبويب ونحو ذلك، وبعد ما يوقع بعد ذلك يختم. يختم يعني انتهى العمل، إذن النبوة قد اكتملت. هاي معنى خاتم النبيين، خاتم أو خاتم، خاتم أو خاتم، على الوجهين يؤدي كل واحد منهما إلى المعنى نفسه. فكل من اعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من عند الله وسمع من في النبي صلى الله عليه وسلم من فمه عليه الصلاة والسلام أنه يخبر عن نفسه بأنه خاتم الأنبياء، ثم لم يصدق بذلك أو تأوله أو انحرف عن مثل هذا عن هذا المعنى الذي ذكرناه من مفهوم الخاتمية، فإن هذا لم يصدق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتم له الإذعان لهذا النبي الخاتم، بل هذا كفر بهذا النبي. وبالتالي إذا كان كافرا بهذا النبي فهو كافر بالإسلام، لأن الإسلام صار علما يطلق على مجموع هذين الطرفين، هاتين الشهادتين، الشهادة بأنه لا إله إلا الله والشهادة بأنه محمد رسول الله. مجموع هذين المفهومين، كلمة الشهادة بما تتألف منه من مفاهيم، هو عنوان الإسلام. فمن قال بأنه لا إله إلا الله فعلا، لكن أنا لا أصدق بأن محمدا رسول الله، أو أصدق بأنه نبي إلا أنه ليس خاتم الأنبياء، إيش يعني نبي؟ يعني كما قال بعض المتقدمين من البشر ممن انحرفت نفوسهم من اليهود مثلا، عندما ظهرت شمس النبوة، بعد ذلك بعقود ظهرت بعض الفرق اليهودية، لم يستطيعوا أن يحاجوا المسلمين في الأدلة التي ذكرها المسلمون من الكتب المتقدمة والدلالات العلمية والحكمية والمعجزات التي ظهرت على يد النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل كل شيء منه وكل ذلك بمجموعه على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعواه النبوة، لم تستطع هذه الطائفة من اليهود أن تنكر هذا كله. فزعموا أنه، فقالوا نحن سلمنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبي، لكنه في الحقيقة نبي إلى من؟ إلى العرب فقط، ونحن لا دخل لنا به، نحن لا دخل لنا به، هو نبي ونحن نصدق بأنه نبي، لكن لا دخل له بنا ولا دخل لنا به. طبعا هذا هو أيضا نوع آخر من تكذيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما بلغه، لأنه إنما كان يخاطب العرب والعجم واليهود والنصارى وكل الملل والنحل، حتى ممن لم يكن له أديان أبدا، وعلى رأسهم المشركون الذين كانوا أصلا غير مؤمنين لا بنصرانية ولا بيهودية، وكل هذا بأحاديث متواترة وبآيات متواترة. فإذا جاء بعض الناس وقالوا نحن نصدق بأن هذا نبي لكنه نبي إلى العرب، هذا نوع من تكذيب النبوة، وهذا لا ينزيهم ولا يرفع من مقامهم، بل هو أيضا دعوة أخرى على كذبهم وعلى غيهم وعنادهم. كما ظهر أيضا في هذا الزمان بعض الفلسفات من حوالي 70 أو 80 سنة أو أكثر قليلا، على أيدي بعض القسيسين واللاهوتيين في البروتستانت، وتبعهم بعد ذلك الكاثوليك، صار يظهر على أيديهم ما يسمى بالتعددية الدينية، مذهب التعددية الدينية. مذهب التعددية الدينية إيش هو؟ بيقولوا أنه صدقنا بأن هناك نبيا اسمه عيسى، وأنه دينه هو النصرانية، وأن نبيا اسمه موسى ودينه هو للنصراني، أنه لماذا لم تتبع يهوديتي، ولا للنصراني أن يقول لليهودي لماذا لم تتبع مثلا الإنجيل أو الكتاب العهد الجديد، ولا يجوز لواحد منهما أن يقول للمسلم لماذا، يعني كل واحد وشأنه. كذلك المسلم لا يجوز أن يقول لا لليهود ولا للنصارى تعالوا يجب عليكم بالضرورة أن تكونوا إيش مسلمين، كل واحد إيش قسم ملكية خاصة. ولذلك صار هؤلاء يقولون، يعبرون عن هذا المذهب الرذيل الذي هو نوع آخر من تكذيب جميع الأنبياء والرسل، وليس مجرد تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو تكذيب لعيسى وموسى وإبراهيم وكل الأنبياء، وتكذيب لخاتم الأنبياء وسيدهم وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. لأن كل واحد من هؤلاء، يعني مثلا عيسى عليه السلام قال لمن ابتعث عيسى أصلا؟ هو ابتعث للبربر، ابتعث لليهود أصلا، صح ولا لا؟ وأمر اليهود باتباعه. ولمن بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو خاطب اليهود والنصارى والعرب والعجم وكل البشر، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، خاطب البشرية كلها. فمن زعم أن حقيقة فهم هذه الأديان أن كل واحد له أن يؤمن بما يشاء، وليس عليه أن يدعن لغيره من أو يتبع مثلا لا الدين الإسلامي ولا اليهودي يتبع النصرانية، هذا على فرض أنه كل دين من هذه الأديان هي أديان صحيحة، فهذا تكذيب بجميع هذه الأديان. وللأسف مع أنه ظهرت هذه الدعوة أول ما ظهرت على أيدي بعض اللاهوتيين الثيولوجيانز، يعني اللي كان يدرسوا في الكتاب المقدس بقسمين، العهد القديم والعهد الجديد، وقعوا في إشكاليات نتيجة تواريخ أنا يعني عملت أكثر من محاضرة عن هذا المبحث، وأعتقد أنه أول محاضرة على الإنترنت يعني نشرت في هذا المبحث بعنوان التعددية الدينية من حيث ما هي فلسفة كانت المحاضرة التي قمت أنا شخصيا يعني بإنجازها وعملها. وللأسف يعني العرب والمشايخ ليسوا مهتمين كفاية بتتبع مثل هذه الفلسفات، يعني هذه فلسفات للأسف خصوصا السنة يعني للإنصاف يعني الشيعة اهتموا بهذا المذهب من أكثر من 10 سنوات يعني، وأنا أعرف أن هناك أكثر من كتاب عند الشيعة في بيان هذا المذهب والرد عليه فلسفيا وتاريخيا ومن جميع الجهات، لكن كعادتنا السنة عادة نحن نعشق دور أنه كل شيء تمام وفيش عندنا مشكلة، وكالنعامة نضع أنفسنا في إيش؟ في جورة صغيرة جدا، وبصير الناس يضربوا جسمنا الكبير المتهاوي ما يشاؤون أن يفعلوا جايز للأسف، ونفاجأ بعد فترة وإذا بالأمور تفلتت، الملحد صار ملحد والمسلم صار نصراني والنصراني وهكذا، وفي هناك شوية أنبياء إجداد طلعوا أيضا وشوية آلهة، واحد في اليمن واحد في الهند وهكذا، وإحنا كل دائما معتدين إن نقول كل شيء تمام وكل شيء بخير، ولا يجوز لأحد أن يتكلم لا في العقائد ولا في أصول الدين لأنه هذه بدعة. تلوثوا بكثير من الأفكار التي اشتموها أحيانا من الوهابية والتيمية، وأحيانا من خوفهم وأحيانا من جهلهم وأحيانا من عدم صدقهم في الدعوة إلى هذا المذهب العظيم، وهو يعني أحق ما يمكن أن يطلق عليه بأنه هو مرآة الإسلام الحقيقية. للأسف صرنا نرى كثير من الانخذالات والترهات التي استشرت في عقولي ليس فقط في شبابنا ولا بناتنا بل في شيبتنا الكبار منهم قبل الصغار، صرنا نرى كثيرا من الناس بل بعض من نراه يقول بمثل هذه المذاهب الآن أساتذة، مش متعلمين وبس، أساتذة فقهاء ومجتهدين في الأزهر وفي دمشق وفي الأردن شوي شوي على الاستحياء لحتى الآن بمهدل الأمور هذه شوي شوي في الأردن، في طبعا تعرفون كلكم هذا المازن عدنان إبراهيم كيف يعني أذاع مثل هذا المذهب وخدع كثيرا من الناس بلسانه وتبعه كثير من الناس، لأنهم في الحقيقة يعني أنا أعتقد أنه لم يتبعوا شيئا غريبا عنهم. أنا دائما أقول إن كثيرا من الناس الذين ينتسبون للإسلام هم في الحقيقة كافرون بالإسلام، كثير من الناس باطنهم غير مؤمن بالإسلام وظاهرهم في الحقيقة منتسب للإسلام فقط على سبيل الظاهر، ما إن يرى مثل هؤلاء الناس أي انحراف ولو يعني كان ظاهر الانحراف لكنه يزوق لهم بصيغة إنه اجتهاد جديد أو قصة جديدة أو كذا، تراهم يسارعون مسارعة تامة مسارعة حثيثة لاتباعه والاعتناقه، ويصمون يعني آذانهم ويستغشون يضعون أصابعهم في آذانهم وإيش يعني يجعلون من أعينهم لا ترى شيئا لكي لا يسمعوا أي دليل يضاد مثل هذا، لأنه إنما يضرب على وتر حساس من قلوبهم من أنفسهم، وفي الحقيقة هم منحرفون أساسا عن الإسلام، لأنه في الحقيقة أنا لا أستطيع أن يعني أصدق بأنه واحد فعلا يحترم إسلامه ثم يسمع مجرد خطبة، عرفت كيف، خطبة أو درس أو درسين وإذا به يقول هذا هو التحقيق الذي ظهر لنا بعد أكثر من 1400 سنة، ثم إذا سألته ما الدليل على ذلك، يا رجل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ما كان يعرف هذا الكلام، يعني لم يكن يعرف إنه أن رسالته لم يخاطب بها إلا المسلمون أو لم يخاطب بها اليهود والنصارى، يقول لا هذا هو التحقيق وأنتم أصلا دجالين، المشايخ دجالين ومافيات وبتاجروا في عقولنا وتعقدون على نفوسنا وتمنعون من الفكر الحر إلى آخر هذه الترهات والأسطوانة التي صارت إيش معروفة. فأنا أعتقد أن هذا كله عبارة عن انعكاس لحقيقة التردي الذي هو كامن في نفوس كثير من الناس، تراهم أقل هزة أقل عامل أقل شيء أقل فكرة وإن كانت من أردى الأفكار تجرفهم جرفا بعيدا عن الإسلام. كثير منكم ربما لم يعاصر حقبة الشيوعية والماركسية اللي كانت في الأردن وفي مصر وفي بلاد العرب قبل 50 سنة أو أكثر يعني من القرن الماضي. أكثر الناس البنات والشباب كلهم كانوا شيعيين ماركسية وقومية وعلمانية، كثير منهم حتى المشايخ صاروا يحكوا الشيعية في الإسلام أو الاشتراكية في الإسلام، المشايخ نفسهم صاروا يروجون للإسلام بأنه اشتراكي مثلا، وهكذا للأسف. يعني هذا كله كناية وإشارة إلى ضعف كبير جدا في الاعتقاد بالدين، مش فقط الاعتقاد، في معرفة هذا الدين، لأنه هذا الدين أيها الإخوة الأفاضل مبني أساسا على العلم. علمنا بهذا الدين هو الضعيف، علمنا بهذا الدين هو الضعيف. لذلك أقل شيء يعني أقل شيء يهزنا أقل يعني أي فكرة ولو كانت ضعيفة تطرق آذاننا ننجرف نحوها، لأنه نحن أصلا ضعفاء، نحن أصلا ضعفاء. نتسمى ظاهرا يعني في ظاهر القول بأنه نحن مسلمون ونحب الإسلام، ولكن في الحقيقة نحن من أبعد الناس عن هذا الدين، من أبعد الناس عن هذا الدين، ليس فقط من ناحية الاعتقاد بل من ناحية الأخلاق أيضا، من ناحية الأخلاق أيضا. والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني ما تزعلوا كثير من هذا الكلام، يعني أنا مش أنه قاعد بسب أو لا، أنا أطف واقعا وإن أنكره كثير من الناس. هذا الكلام كنت أقوله أكثر من 20 سنة، كل ما يطلق على أمثال يعني الصحوة الإسلامية ورجعة الناس إلى الإسلام، كل هذا ثلث أرباعه كلام كذب، كلام تشويه، كلام مبالغات لا حقيقة وراءه، لا حقيقة وراءه. وما نعاني منه الآن من مثل هذه المظاهر التي أشرت إليها هو نتاج لما كان كامنا فقط، انتقل من الكمون إلى الظهور بس، مش أكثر ولا أقل، لا أكثر ولا أقل. فعلينا أيها الإخوة الأفاضل أن نعيد ترتيب مفهوم الدين وحقيقة الدين في نفوسنا، ونبنيه على أساس علم، ليس على أساس موعظة وليس على أساس عاطفة، لأن العاطفة في الإسلام يجب أن تتبع ماذا؟ العلم. العلم تخضع له العاطفة، ولا يجوز لنا أن نقول إنه نحن يكفي لنا أن نحب الإسلام، لا، نحب الإسلام، لكن يجب أن تبنى محبتنا هذه على ماذا؟ على علمنا بصدق هذا الإسلام. يعني نحب ما نعلم أنه صحيح، نحب ما نعلم أنه حق، لا نحب الإسلام لمجرد أن نحب الإسلام. لذلك سوف يسأل كل إنسان عن الدليل على إيمانه. لذلك يعني ما عليه جمهور أهل السنة من أن المقلد عاصم حتى وإن كان إيش معتقدا اعتقادا راسخا بصدق هذا الدين ومذعنا إذعانا تاما لهذا الدين ومنقادا له، لكنه غير عارف بالأدلة، هذا سيحاسب على عدم معرفته، لأنه أصلا كثير من المفسرين فسروا قوله تعالى إلا ليعبدون أي إلا ليعرفون، لأن العبادة هي إيش حقيقتها مبنية على المعرفة. وأنتم كلكم تعرفون الحديث الوارد عن سيدنا معاذ عندما بتعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، صحيح؟ وقال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تأمرهم به أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالعبادة، فإذا عرفوا ذلك، شوف أن يأمرهم بالعبادة، فإذا عرفوا ذلك، وفي بعضهم في بعض الروايات أن يأمره فأعلمهم أو فأخبرهم أن الله واحد بتوحيد الله، فإذا عرفوا ذلك فأعلمهم أن الله سبحانه وتعالى قد أمرهم بالصلاة وأوجب عليهم الزكاة وإلى آخر التعاليم. إذن هو صلى الله عليه وسلم علم هذا الصحابي الجليل كيف يدل الناس على دينهم، على أمور دينهم. أول شيء يجب أن تعلم العقيدة، المعلوم من الدين بالضرورة، أول شيء يجب أن تعلم من هو الذي تعبده، من هو الذي أعلمهم، أخبرهم أن الله أمرهم. من الله سبحانه وتعالى يجب أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى واحد، يجب أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، ليس محتاجا لغيره، متصف بالصفات إلى آخر الصفات. هذه الصفات هي التي تقوم أركان الدين في نفسك بعد أن تدخل في هذا الدين. بعد أن تعرف ذلك، إيش يعني أن تعرف ذلك؟ يعني تعرف معاني الشهادتين، صح ولا لا؟ بعد أن تعرف ذلك اعلم أن الله سبحانه وتعالى أمرك بالصلاة والزكاة والإنصاف إلى الآخرين ونحو ذلك مما قد تشترك فيه مع غيرك من البشر. يعني كثير من الناس الآن يقولون نحن لا يجوز لنا أن نسرق من الآخرين، يعني مفهوم السرقة ليس من خصائص المسلمين، صح ولا لا؟ مفهوم تحريم السرقة، يعني مفهوم تحريم السرقة ليس من خصائص المسلمين. كثير من الناس حتى بعض المنحلين يأبون إنه المرأة تذهب مع أي رجل، يعني يأبون ذلك حتى وإن لم يكونوا من المسلمين. يعني لا تظنوا أن كل الأحكام الإسلامية فهي من خصائص المسلمين، لا، قد يشتركون مع غيرهم في كثير من الأحكام. وهكذا. لكن جملة هذه الأحكام مع ما ابتنيت عليه هذه الأحكام من التصور الصحيح لهذا الوجود هو حقيقة هذا الإسلام، هو الحقيقة التي يعلمنا إياها الله سبحانه وتعالى. نعم. هل يجب عليك أن يعرف كل دين النقلية بالضرورة؟ يجب أن يعرفها بالضرورة، لأنه لا كلام، لا يعني لا كلام في الإسلام من دون أدلة نقلية، فهي تحصيل حاصل. لكن ما أوجبنا عليه أن يعرفه هو الدليل العقلي، لأنه أصلا لا يجب عليه الإذعان للإسلام من دون أن يبلغه الإسلام. مجرد بلوغ الإسلام إليه هو معناه أنه عرف الدليل النقلي. لكن ما أوجبناه ليس الدليل النقلي، لأنه هذا بالضرورة هو شرط التكليف. هذا من دون دليل نقلي ما في تكليف أصلا بالإسلام، صحيح؟ لكن ما أوجبناه عليه هو إيش؟ الدليل العقلي. وقلها بكل قوة وبكل ثقة، وأي واحد يقول لك لا يجب عليك أن تعرف الدليل العقلي، اعرف أنه إما مخبول أو مجنون، يعني واحد أهبل يستهبل علينا، هو في نفسه أهبل يعني يستهبل علينا. فنحن يعني هذه مقررات أيها الإخوة الأفاضل، لا يجوز أنه نضل كل عمرنا نسأل حالنا أنه هل يجب علينا أن نعرف دليل أو لا نعرف دليل. هذه ألف باء، يعني كل إنسان يحترم نفسه إذا قال مقولة يجب عليه أن يعرف دليلها، يعني لا مجال للكلام في هذا الأمر. أما معرفة الدليل النقلي هذا شرط التكليف أصلا، شرط التكليف كما هو واضح. طبعا أيها الإخوة الأفاضل، وردت كثير من يعني أحاديث كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ذكرت بعضها وأهمها في الكتاب الذي بين أيديكم، بالإضافة إلى الآية الكريمة التي يعني كل واحد منكم يعرفها ويعرف معناها. من هذه الأحاديث ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه اللبنة التي يعني يكتمل بها حائط الأنبياء، يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه باللبنة، يعني كأنه يقول للناس أنه فيه هناك حائط ينظر الإنسان إليه فيقول ما أجمله من حائط لولا أنه فيه هناك لبنة ناقصة، فأنا هذه اللبنة. يعني أنه تمام النبوة وتمام دعوة الأنبياء تمت وحصلت بالنبي صلى الله عليه وسلم. وردت أحاديث كثيرة أيضا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين صلوات الله عليهم، أنا في النبيين بموضع تلك اللبنة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وجملها وترك منها موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع تلك اللبنة وأنا في النبيين بموضع تلك اللبنة. وبهذا الإسناد أيضا ورد أحاديث كثيرة، ووردت بعبارات أخرى مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، لا نبي بعدي، منها قوله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تثوثهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. وورد أيضا هذا المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا العاقب، العاقب أي الذي لا يعقبني أحد، وغير ذلك من الأدلة. وهذا المعنى متواتر معلوم من الدين بالضرورة، يعني معلوم أنه من الدين بالضرورة. كما قلنا كل إنسان أنكر هذا المعنى أو تغافله أو تجاهله فإنه لا يكون قد انتسب ولا يكون قد دخل في هذا الدين. ولذلك يعني اتفق العلماء من أهل هذا العصر الذي نعيش فيه على أن دعوة القاديانية التي زعم زاعمهم هذا الدجال الذي ظهر في بلاد الهند وغيرها من طبعا الفرق الضالة، أنه نبي ظهر بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا من الكفار، وكل من تبعه فهو كافر، كل من تبعه كافر. وكثير يعني نحن نعلم أنك يعني بعض الناس في الأردن وفي مصر وفي فلسطين حتى للأسف يعني يتبعون القاديانية، وعندهم محافل وعندهم ولهم يعني قنوات للأسف، ويدعون الناس. وبعض إخوتنا من أصدقائنا، بعض طلابي، وهو يعني الأخ أمجد صقلاوي أيضا له يعني نشاط كبير جدا في محاربة القاديانية بالتعاون مع كثير من الإخوة، منهم بريطانيين ومنهم ناس من جنوب إفريقيا، وألف في هذا أكثر من كتاب، وله مناظرات وكتابات كثيرة جدا أيضا في هذا الباب، يعني وتسبب أيضا في رجوع كثير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى من القاديانية ودخولهم في الإسلام مرة أخرى وبراءتهم من القاديانية، وهذا كله يعني مما يثلج الصدر، إنه في واحد يعني جرب تجربة وذاق يعني حول هذا الأمر، فعزم على نفسه أنه يعني لابد من مناظرة هؤلاء الكذابين. طبعا الكلام أيها الإخوة الأفاضل في مثل هذه المباحث طويل الذيل كما قلنا، إن شاء الله سنتكلم في الدرس القادم على مسألة متعلقة بهذا الأمر، تتعلق بما نسب إلى الإمام الغزالي رحمه الله تعالى من دعوة أنه لا يوجد هناك دليل قاطع على ختم النبوة، على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء. سنناقش هذا ثم ننتقل بإذن الله بعد تمام بيان هذا الأمر لما له من علاقة أيضا ببعض المذاهب المنحرفة كالقاديانية والبهائية، يتعلقوا يعني بزعمهم ببعض كلام نسب للإمام الغزالي. لذلك نحن نهتم بمثل هذه المواضع لكي لا تستزل يعني قدم واحد عندما يفاجئه الآخرون فيقولون له نحن لسنا أول من قال بهذا القول، بل سبقنا إلى ذلك فلان وفلان منهم الإمام الغزالي. عندما يطرأ يعني اسم واحد عظيم يعني كبير مثل الإمام الغزالي وفي محل الاحتجاج على مثل هذا الأمر، وهم كثير من الناس لا شك أنهم سيتوقفون، لأنه لا يستطيع أي واحد أن يقول يعني منه الإمام الغزالي. فلزم على طلاب العلم وعلى المشايخ والعلماء والباحثين أن ينبهوا الناس وطلاب العلم إلى مثل هذه المزالق. لذلك نحن نبحث في مثل هذه المسائل لا للتشكيك ولا للقدح في الإمام الغزالي أبدا، وسنبين أنه لم يقدح ولم يعني يعاند في هذا الأمر أبدا، بل كان على المحجة البيضاء كما عهدناه منه في سائر كتبه، والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. أنا أعذروني أنه أحاول أتكلم شوي بسرعة، لكن هي مباحث معظمها معروفة، لكن حاولت أنه لملم أطراف هذه المباحث من هان حتى نقيم الصلاة ونصلي بمعيتكم إن شاء الله. فقط أحب أن ألفت أنظاركم إلى مسألة نتكلم فيها إن شاء الله 5 دقائق. ليس لأني من المغرمين جدا بذكر ابن تيمية، صدقني أنت بتبتسم، أبدا ليس لأني من المغرمين جدا أبدا، لكن للأسف يعني هم نصبوا أنفسهم حماة ومناضلين بمعاندة بعناد وبكبر وبجهل للدفاع عن مثل هذا الرجل الذي استزله هواه وانحرف إلى منتهاه، ولم يعني تأخذه يعني لم يراجع نفسه فيما قال، وأصر وأبى واستكبر ولم يلتفت إلى أحد من الكبار فضلا عن الصغار. شايف؟ فقط مما أحببنا أن نلفت أنظاركم إليه مسألة بسيطة جدا، وإن شاء الله كل درس نلفت أنظار كل مسألة حلوة أيضا، هي بتكون من باب المنبهات أيها الإخوة الأفاضل، كما سنناقش إن شاء الله كلمة الإمام الغزالي لاحقا، هي منبهات على مسألة عظيمة جدا في خاتم النبوة. لكن ما نحن فيه الآن، لأنه كثر القيل والقال يعني مؤخرا في الإنترنت وغير ذلك، بعض الناس يقولوا ابن تيمية وإلا لكائي وفلان والأشاعرة وإلى آخره. أنا فقط أحب أنه أذكر هؤلاء الأغرار بمسألة مهمة جدا من ألف باء مذهبهم. ما هو مذهبهم في كلام الله أيها الإخوة الأفاضل؟ مذهبهم في كلام الله، في كون الله سبحانه وتعالى متكلما. ما هو مذهب ابن تيمية بالتحديد في القرآن الذي سنبدأ إن شاء الله فيه في الدرس القادم؟ القرآن كلام الله، صح؟ ما هو مذهب ابن تيمية في الحقيقة في القرآن؟ هل هو يعتقد أن القرآن المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبدوء بسورة الناس الفاتحة المختوم بسورة الناس، هل يعتقد ابن تيمية بأنه قديم؟ هل يعتقد ابن تيمية بأنه قديم؟ لا طبعا، لا طبعا. من ألف باء مذهب ابن تيمية يعتقد اعتقادا راسخا بأن هذا الكلام المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه حادث، حادث لم يكن ثم كان، هي رقم واحد. وهذه طبعا ليست مفاجأة أيها الإخوة الأفاضل، أنا بعض يعني قبل 10 و15 سنة كنت أناقش بعض المغفلين من الوهابيين، اعذروني يعني بتكلم بهذا الكلام، لكن هذا واقع، وصف واقع لا أريد منه لا شتيمة قدحا في عرض أحد، بل هذا هو حقيقتهم للأسف. كان كثير منهم يناقشني ويعتقد أن ابن تيمية لا يقول بحدوث القرآن، فلما كشفت له عن حقيقة معتقد ابن تيمية، ولا يحتاج هو إلى الكشف أصلا، يعني مثل الكشف بمفهوم الأولياء والصوفية، الكشف بمعنى البيان، البيان فقط، البيان العلمي المؤلف من مقدمة ومقدمة ونتيجة بس، مش أكثر ولا أقل، قياس من الشكل الأول، بل من دون شكل حتى من دون شكل. تفاجأ المسكين، غاب شهر شهرين ثلاثة، نصف سنة، فإذا به يؤلف كتابا في تحقيق الحق في مذهب السلف بأن القرآن محدث. كان قبل ذلك ينكر أن القرآن محدث، وله كتاب طبع في بعض المكتبات في الأردن مجلد في تحقيق، أنه ظهر له بعد البحث والدراسة أنه تحقيق الحق بأن القرآن إيش محدث. ما هو هذا هو قول ابن تيمية، هذا هو قول ابن تيمية، صح النوم يعني بنحكي لهم صح النوم. الآن ابن تيمية يعتمد على كثير من المتقدمين الذين ينتسبون إلى المذهب الحنبلي، مثل اللالكائي و أصحاب كتب السنن وكثير من، لا نريد أن نسمي أسماءهم. هؤلاء المتقدمون أغلبهم أغلب أو كثير منهم من المنتسبين أو إلى القريبين جدا من مذهب أهل السنة أصلا يأبون أن يقولوا إن القرآن محدث، ويأبون القول بأن القرآن حادث، ويأبون القول بأن القرآن مخلوق أيضا. وتعلمون قصة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه عندما كانوا يناقش المعتزلة وأصر على كلمة واحدة، وهي أن القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق، لم يتكلم أكثر من ذلك ولم يقبل بالموافق على كلام المعتزلة. ما هو الكلام الذي كان يقوله المعتزلة أيها الإخوة الأفاضل؟ ما هو مذهب المعتزلة؟ كان المعتزلة يقولون إن القرآن محدث ومخلوق، وأحدثه الله سبحانه وتعالى في بعض المخلوقات. هل لله سبحانه وتعالى كلام؟ بيقولوا ليس لله سبحانه وتعالى كلام إلا ما خلقه في المخلوقات. على هذا كان النقاش بين الإمام أحمد وبين مين؟ المعتزلة. فأبى أن يوافقهم في ماذا؟ أبى أن يوافقهم في نفي أصل الكلام لله سبحانه وتعالى، ولم يقل إن القرآن كلام الله محدث، ولا إن القرآن كلام الله مخلوق على هذا النحو، لئلا يفهم من كلامه التصريح بحدث كلام الله، بحدث كلام الله. كثير من المتقدمين أيها الإخوة الأفاضل ممن يعتمد عليهم ابن تيمية يصرحون تصريحا واضحا بأن لا يجوز إطلاق الحدث على القرآن، ولا المحدث ولا المخلوق. الإمام الأشعري أيها الإخوة الأفاضل أيضا مما نص عليه من مبادئ في مقالات الإسلاميين أنه قال والمخلوق هو المحدث، لا فرق بين المحدث والمخلوق. ومعظم المتقدمين من السلف الذين هم عقلاء يفهمون ما يقولون، دعكم عن الكرامية والحشوية والمجسمة الذين يعلنون عن تجسيمهم، كلامنا فيما سوى ذلك اللي أمورهم شوي مختلطة، يحاول ابن تيمية أن يستجرهم إلى طرفه وهم من أبعد الناس عنه. ماذا يقولون؟ لا يجوز تسمية، لا يجوز وصف القرآن بالحدث ولا بالحادث ولا بالمحدث ولا بالمخلوق. طيب لو فقط تمسكنا بهذه المقولات، نحن لا نريد أن نتكلم الآن في أن لله سبحانه وتعالى صفة نفسية قائمة بذاته هي معنى من المعاني وهو الكلام النفسي، لا، نريد أن نتكلم معهم على القرآن على هذا القدر. هم بقول واحد وبتصريح قوي صريح يقولون لا نطلق على القرآن بأنه لا حادث ولا محدث ولا مخلوق. طيب الآن لو قارنا هذا المذهب بكلام ابن تيمية، ما الذي يقوله ابن تيمية في القرآن؟ ما الذي يقوله ابن تيمية في كلام الله سبحانه وتعالى؟ يقول إن كل كلمة من كلام الله هي حادثة، وكل كلمة حادثة من كلام الله، كل جملة وكل عبارة وكل سورة هي لم تكن ثم كانت. طيب أين، بماذا أحدثها الله سبحانه وتعالى؟ مش هي حادث، حدثت هكذا اتفاقا يعني من دون سبب من دون فاعل؟ لا، الله هو الذي أحدثها، هذا هو مذهب ابن تيمية، الله هو الذي أحدث هذه الكلمة. أين أحدثها؟ في نفسه ولا في اللوح المحفوظ؟ نتكلم عن الكلمة التي هي من حرف وصوت أيها الإخوة الأفاضل، أحدثها في نفسه أم في اللوح المحفوظ؟ ابن تيمية يقول لا، بل أحدثها في نفسه، أحدثها بإرادته، وفي بعض عباراته بإرادته وقدرته في نفسه. طب المعتزلة بماذا؟ يعني هل ابن تيمية كان يثبت الكلام النفسي؟ لا طبعا، ابن تيمية لا يثبت الكلام النفسي، لا يثبت صفة لله سبحانه وتعالى ما وراء، يعني وراء المؤلف من الحروف والأصوات صفة اسمها كلام، لا يثبتها. يقولون لا، يقول لا نعرف كلاما إلا ما هو مؤلف من حروف وأصوات. طب هل هذه الحروف والأصوات قديمة أم حادثة؟ كل حرف وصوت، كل كلمة، كل نظم، كل سورة، كل آية حادثة أم قديمة عند ابن تيمية؟ بيقول هي حادثة. طب ما هو وجه الخلاف بين المعتزلة وبين ابن تيمية؟ شوف المفاجأة الآن، ما هو وجه الخلاف؟ ما هي حقيقة الخلاف؟ ما هو منفع الخلاف بين ابن تيمية إذا كان كل منهما متفقا على أن القرآن حادث وأن الله سبحانه وتعالى أحدث القرآن بإرادته وقدرته، ومتفقون أيضا على نفي صفة وراء الحروف والأصوات اسمها الكلام؟ في كل هذه المطالب الكبيرة وافق ابن تيمية المعتزلة، ووافق المعتزلة ابن تيمية، يعني هم أصحاب وحباب في هذه المسألة، صح ولا لا؟ طب أين اختلفوا؟ أين اختلفوا يا إخوان؟ تعرفون كل هذه الحرب التي يشنها ابن تيمية بعد أن وافق المعتزلة في كل هذه الأصول، كل هذه الأصول، ما هي الحرب ولأجل ماذا يشن الحرب على المعتزلة؟ فقط لأن المعتزلة يقولون إن الله لم يخلق هذا الكلام ولم يحدثه في ذاته، بل أحدثه وين؟ إما في اللوح المحفوظ أو في بعض مخلوقاته ونسبه إليه، مش إنه أحدثه إلى اللوح المحفوظ وقال هو كلام للوح المحفوظ. أبدا لم يقل أحد من المعتزلة بهذا الكلام، والكلام الذي خلقه مثلا على نحو ما يقول بعض المعتزلة مثلا بأنه خلق الكلام الذي خاطب به موسى عليه السلام في الشجرة، لأنه سمعوا من جهة الشجرة، خلق هذا الكلام لم ينسب للشجرة بل نسب لله سبحانه وتعالى، لكن هو وضعه، يعني أحل خلقه وين؟ وضع، يعني جعل جهة خلقه وين؟ محل خلقه في الشجرة، لكنه منسوب لله. لا أحد على ظهر الأرض يقول هذا الكلام هو كلام الشجرة لموسى، بل هو كلام الله لموسى عليه السلام، لكن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكلام الدال على ما يريده وما يأمره، ما يأمر به موسى عليه السلام، وين خلقه؟ في الشجرة. محل الخلاف أيها الإخوة الأفاضل بين ابن تيمية الذي ضج، يعني جعل عقولنا ونفوسنا وآذاننا كلها ضجيجا وهراء، شوف كيف محل الكلام في هذا الموضع بالتحديد، وإلا فأتحدى كل كبير وصغير منهم أن يأتي لي بموضع آخر أصلي من النزاع بين ابن تيمية والمعتزلة. طب لو حاكمنا بين ابن تيمية والمعتزلة في هذا المبحث، في هذه الجهة بالتحديد، وعزفنا عن مسألة أن لله كلاما نفسيا لائقا بنفسه لا نعلم حقيقته، وهو قول أهل السنة وهو القول الحق، عزفنا عن ذكر هذا المبحث ولم نتكلم فيه، من هو المحق؟ هل المعتزلة هم المحقون أم ابن تيمية هو المحق؟ هل نقول إن الحق مع ابن تيمية في أن الله سبحانه وتعالى خلق كلاما حادثا بإرادته وقدرته، وأن هذا من كمال الله وأنه جعله في ذاته ثم خرج منه؟ ما هي هذه التكملة؟ أنا ما بدي أحكي لكم كل قصة ابن تيمية، لأن كلام الله يخرج من الله سبحانه وتعالى، يخرج منه، يتميز الحق من الباطل بمعرفة التفاصيل. طيب الله سبحانه وتعالى لم يكن قائلا قل هو الله أحد، ثم صار قائلا قل هو الله أحد، وأن هذه قل هو الله أحد من حرف وصوت حادث أحدثه الله بإيه؟ بإرادته وقدرته، وفي بعض المواضع يقول بإرادته، ولا فرق، لا فرق، حادث محله وين؟ في ذات الله سبحانه وتعالى، لأنه مشايخه من المتقدمين كانوا يقولون وأن موسى، وأن الله كلم موسى فاها بفيه، كان هؤلاء الحمقى من الذين يدعون الانتساب إلى السلف يقولون هذا الكلام ويذكرون هذا الكلام في بعض المتون التي نسبوها للإمام أحمد بن حنبل. على هذا أيها الإخوة الأفاضل، على مثل هذه التفاصيل يشنع أمثال هؤلاء الحمقى على أكابر علماء أهل السنة الذين نزه الله سبحانه وتعالى عن مثل هذه الترهات، نزه الله عن أمثال مثل هذه الترهات. هذا الرجل وأتباعه في هذا الزمان يفتعلون الحروب على في سبيل إثبات هذا المطلب، أن الله سبحانه وتعالى أين خلق كلامه، أين أحدث كلامه، أين أوجد كلامه، في ذاته أم خارج ذاته. بس هذا هو الفارق بين الاعتزال وبين ابن تيمية، هذا هو الفارق الكبير بين المعتزلة وبين ابن تيمية. طبعا الآن نلفت أنظاركم إلى بعض الأساليب السخيفة التي يتعلق بها هذا الرجل، وأنا أعجب كثيرا من كثير من مشايخ أهل السنة ومن كثير من مشايخ الأشاعرة الذين يدعون الانتساب للأشاعرة وما يزالون يحسنون الظن بابن تيمية بعد كل ما حصل وما يحصل، ما زالوا يقولون نحمل أقواله على محمل حسن. والله لا أدري ما هو المحمل الحسن، إلا أنهم جاهلون بحقيقة مذهبهم أو جاهلون بحقيقة هذا الرجل. هذا أحسن محمل أستطيع أن أحمل عليه كلامهم، أحسن محمل، وإلا فأي محمل آخر يودي بهم، يودي بهم، لأنهم على شفا يعني شيء يسقطهم. خطير جدا هذا الكلام، خطير جدا هذا الكلام. لا يجوز إن نقدح في يا أخوي، إحنا بنقدح في الرجل، إحنا لا بنطعن، لا حاملين مطعن ولا رموح ولا سهم ولا شيء، إحنا نحن نبين حقيقة، حقيقة اعتقاد هذا الرجل، حقيقة اعتقاد هذا الرجل، مش أنا اللي بلزم فيه إلزام أبدا، هو ينص عليه نصا. لكن طبعا دائما ابن تيمية بيزيد شوية إيش، حلوية، شوية يعني تبهيرات على كلامه، يقول لا كلام الله حادث ليس مخلوق. لذلك أبو الحسن الأشعري إمامنا، إمام أهل السنة، نبه على هذا المطلب من زمان، من قبل ما ينولد ابن تيمية بحوالي 500 سنة، حكى والحادث هو والمحدث والمخلوق واحد، ما في فرق بين المحدث والمخلوق. والكلام الطائش الزائر الذي تلقفه ابن تيمية عن قدماء المجسمة من محاولة الفرق بين الحادث والقديم، بين الحادث والمخلوق، كلام لا قيمة له ولا طائل من ورائه إلا مجرد التلاعب بالألفاظ. قال إيش هو الحادث يا ابن تيمية؟ هو الذي أوجده الله في ذاته. طب إيش هو المخلوق؟ قال الذي أوجده الله خارج ذاته. بس هذا صار حادث وهذا مخلوق، هذا يعني حادث ومخلوق، وهذا حادث وليس مخلوق. طب لماذا يعني في رأيكم إنه ابن تيمية تمسك بمثل هذا الفرق الهزيل، الفرق الذي يدل على التلاعب الذي يمارسه ابن تيمية في مثل هذه المباحث الدقيقة العويصة التي لا يحتمل فيها مثل هذا اللعب، لعب ولدان، هذا كلام نسوان، هذا اسمه. أنت تثير بعد ذلك النزاع لأنه حادث ومخلوق على هذا الفرق؟ طب ما احنا أوضحنا لكم ما هو حقيقة الفرق بين ابن تيمية والاعتزال. يعني ابن تيمية فقط لماذا كان لا يعني لماذا لم يكن يقول إنني أخالف المعتزلة في حقيقة هذا المعنى، إنهم قالوا أن الله خلق القرآن خارج ذات الله، يعني في غير ذات الله، وأنا خلافي معهم إنه كان لابد أن يخلقه في ذات الله. بس هذه المسألة، لماذا دائما يقول قالوا بخلق القرآن؟ طب ما هو طبيعي أنهم يقولوا بخلق القرآن. طب وحضرتك ليش بتقول؟ قال أنا بقول بحدوث القرآن. والله لا، هو يعني فعلا هذا هو خلاصة المعنى، هو يعني ينعى على الآخرين ويثني عليهم لأنهم يقولون بأنه بخلق القرآن. طب ما هو كل حادث مخلوق، هو في حادث بيطلع هيك طفرة مثلا اتفاقا مصادفة، بيكون في العدم وبيطلع يعني من العدم لحاله، لابد من خالق يخلقه، لابد من فاعل يصنعه، كل حادث مخلوق وكل مخلوق لابد أن يكون حادثا يا إخوان، هذه بدهيات. لكن أبى ابن تيمية إلا أن يتلاعب بعقول الناس في مثل هذا الأمر. ليش؟ لماذا؟ لأي شيء يعني، ليش لأي شيء؟ ليش؟ لماذا؟ لئلا يقع في مقابل ما اتفق عليه السلف من أنه لا يطلق على القرآن بأنه مخلوق فقط، ففرق بين الحادث والمخلوق. فما هم السلف نفسهم قالوا ولا يطلق على القرآن بأنه حادث، أيضا لا يطلق على القرآن بأنه حادث. حتى كثير من أكابر الناس الذين يعتمد عليهم ابن تيمية في كلامه، لكن طبعا أصحابه وأتباعه وهو من قبلهم يحاول قدر استطاعته أن يخبئ على الناس مثل هذه المقولات، مثل هذه المقولات. أيها الإخوة الأفاضل، نحن نعيش للأسف في حالة كبيرة جدا من الاضطراب والتلاعب والفساد المسبب عن كثير من الجهات. أول جهة يترتب عليها الفساد أو عنها الفساد عفوا هي سكوت أهل السنة عن حقيقة مذهبهم، سكوت أهل السنة عن نصرة اعتقادهم، سكوت أهل السنة عن الرد على الآخرين. أيها الإخوة الأفاضل، هذا أكبر سبب من أسباب ماذا؟ الفساد الكبير الذي نلاحظه. ما بدنا نرد على عدنان إبراهيم لأنه بلكي الزلمة مش قصده، مسكين ما هو محترم هيو بيصلي وبيأم في الناس. بدناش نرد يا أخوي على القاضيين لأنه يمكن قصدهم برضو غلط. بدناش نرد على فلان، بدناش نرد على الشيوعي لأنهم قصدهم إنه المساواة الاجتماعية. إيش الهبل اللي إحنا فيه يا إخوان؟ ما هذه السخافة؟ هل فعلا هذه ورثناها عن آبائنا العلماء، علماء أهل السنة الذين كانوا كلما سمعوا ما إن يسمعوا قولا أو انحرافا إلا وردوا عليه وألفوا فيه المؤلفات وحذروا الناس منه حتى وإن كان هذا الخطأ من أكابر علمائهم؟ صاروا يدرجون هذه الأخطاء في المتون، يحذرون الطلاب أن يغتروا بقول هذا العالم مين مكان يكون. على رأسهم الأشعري نفسه، أخطأ خطأ يقولوا دير بالك ما تتبع الأشعري، لا تتبع الأشعري في هذا الخطأ، لأنه لا نعبد الأشعري، نحن لا نعتقد أن الأشعرية إيش معصوم، ولا نعتقد أن الغزالية معصوم، ولا نعتقد أن الرازية إيش معصوم أبدا، ولا حدا معصوم، ولا حدا معصوم. واضح إن شاء الله؟ فإذا منهج أهل السنة هو التنبيه على الأخطاء، لا لأجل التنكيت على الناس ولا لأنهم فاضين مش لاقين إيش يعملوا يا إخوان، لأن هذا هو دين ألزمهم به الله سبحانه وتعالى. من أحب هذا فليتبعه ومن كرهه إيش فليتركه، ولكن دين الله ماض بإذن الله سبحانه وتعالى. مهما ترتب على ذلك من إشكالات أو تحديات أو مصاعب لن نترك الكلام في هذا الأمر، لأن نعلم حق العلم أن تقويم حال أهل الأمة لا يكون إلا بالتزام هذا المنهج. لا أقول إنه فقط بأنه يعرفوا مسألة كلام الله، المنهج كله يجب أن يتم الالتزام به، وكل المسائل التي تلزم عن هذا المنهج يجب على الأمة أن تلتزم بها بالحق، مش بالقوة ولا بالخاوة ولا بالتهديد بالسلاح ولا بالتهديد بقطع عنك أو بطردك من وظيفة. مش هيك أهل السنة لا يتعاملون بها، لأنه هذا ظلم، هذا ظلم. العدل هو ميزان الحكم عند أهل السنة، والعدل هو ميزان الدعوة عند أهل السنة. لا نصنع على الناس إلا بما فيهم من صناعات، لا نلزمهم إلا بما يلزمهم من آفات أبدا. إذا التزمنا بمثل هذه القواعد فإن الله سبحانه وتعالى سوف ينصر هذا الدين، لأن أهل هذا الدين انتصروا لله سبحانه وتعالى بمثل هذا المنهج القويم. والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.